المسألة الأخيرة اللي أخذناها مصحيح قائم هذا شيء من زوجة ستبنت كيف؟ نخشى ما هي؟ زوجة ايه؟ ستبنت ابن أيوه؟ نخشى طيب هي المسألة دي هي طيب زوجة ستبنت ابن و ابن أخشى يلا كل واحد يجي إن شاء الله تفضل شاء ها إيه زوجة ثم بس البنات ابن ثلثان عاصم مسألة مين الزوجة عندها بس بنات ابن وابن أخ شقيق هناك تصحيح ولا لا 16 مع 6 يوجد بينهم ها لا تداخل لو كان 6 في كذا يعطيك 16 عندك توافق توافق توافق لماذا 6 تقدر تسمع على 2 16 على 2 هي التوافق بالنصف إذا قسمنا 6 على 2 تعطينا 3 إذا تصح المسألة مين؟ ها؟ مين 3 يصير أصل المسألة مين؟ 24 في 3 72 الزوجة لها 3 في 3 9 والبنات 16 في 3 48 وابن أخ شقيق 5 في 3 15 اللي بعده زوجة إيه؟ نعم طيب زوجة إيه؟ ايه اخليه محجوب نعم نعم جيد اصلا سنه 24 ايوه زوجة ثلاثه ايوه ثم ثلاثه ثلاثه 16 ايه ابنان خمسه طيب 16 تقبل قسمه على 8 لا يحتاج الى التصحيح المساله اللي بعد ماشي طيب غير والله ايوه تفضل اب ايه واخ شقيق ايوه الاب الاب عنده ست ايه والابن ابن عاصم الاخ والاخت الشقيقه الاخت الشقيقه محجوبه وليه مسكين مسألة من كم؟ ايوه الاب ياخذ واحد والابن والاخت الشقيقه ماذا؟ تبقى عامة وخمس زين اللي بعد تفضل أسأل ربيعة بنات ابن ثلاث بنات ابن بنت أخت لأب بنت أخت لأب خمسة أعمال وخمسة أعمال ثلاث بنات ابن عندهم ثلثين ثلاث بنات ابن عندهم الثلثين بنت أخت لأب لا ترث بنت أخت لأب لا ترث وصدر بالأنثى يعني محجوبة لا ترث غير وارث شو عندنا الذين لا يرثون ثلاث يعني التسمية محجوب ومحروم وغير وارث المحجوب بالشخص بالشخص يعني يأتي شخص فيمنعه من الميراث أولى منه مقدم عليه والمحروم محجوب بالوصف قيام وصف به من قتل أو رق أو اختلاف الدين ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث قتل ورق ورق واختلاف دين قتل ورق ورق واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين غير الوارث ليس وارثا نعم هذه غير وارثة أصلا والأعمام خمسة وعصر نعم فالمسألة من ثلاثة بنات ابن عندهم ثلثين اثنين والعم عنده خمسة أعمام عندهم واحد نصح المسألة من كم المسألة من سبعة من ثمانية الله خمسة وثلاثة يا شيخ تبه، ثلاث بنات ابن عندهم اثنين، اثنين يقبل قسم على ثلاثة ما يقبلش، إذن هذه صححها من ثلاثة. زين الأعمام عندهم واحد وهم خمسة يقبل على خمسة، إذن صح خمسة في ثلاثة فنصح من 15 ثلاثة في 15 15 زين، البنات عندهم اثنين في 15 30 والأعمام واحد في 15 نعم. حمزة شقيقات وابنان وبنت عم. اي نعم شقيقات ثلثين نعم. ابن العم عاصف وبنت العم غير والد، بنت العم غير والد، انا رمز لها غين ميم غير والد، غين غاء فقط الغين غير والد. نعم فالمسألة مين؟ اخوات شقيقات عندهم وابن العم واحد من ثلاثة، صح من ثلاثة لأنه الأخوات عندهم اثنين وعددهم ستة، العلاقة بين اثنين والستة إيش؟ فيه تداخل توافق، فيه تداخل فنقسم ستة على اثنين ثلاثة وصح من ثلاثة. نعم ثلاثة في ثلاثة تسعة، أخوات اثنين في ثلاثة ستة، والنعم واحد في ثلاثة ثلاثة. أيوة زيد بعده يزيد عندك المسائل ولا لا؟ ما؟ حل واحدة. أحمد عندك المسائل؟ تفضل. ثمن أخوات لأب و عندهم ثلثان نعم، والأم عندها السدس، والأخ الشقيق أيوة زيد. مسألة من كم؟ ها؟ ثمن أخوات لأب. إيه. أخت شقيقة. كيف؟ كأخت شقيقة. ها؟ كأخت شقيقة. إيه. ثمن أخوات لأب. كأخت أخت شقيقة. المسألة وش رقم المسألة؟ ثمن أخوات لأب. نعم. وأم وأخ شقيق، وش عندك أنت؟ طيب أي أتمن مسألة من كم؟ ها؟ من 12 الثلثين. ليش من 12؟ ها؟ ما السدس؟ ستة ستة أيوة. ها؟ عندهم أربعة والأم واحد والأخ الشقيق عاصف قالوا كم؟ واحد، يبقى له واحد. طيب انتم المسألة في ها؟ أي خلاص خلي نتم المسألة. ها ها كيف عندنا نعم خلي المسألة هذه ما يا أحمد المسألة هذه الأخ الشقيق حاجب لأخوات الأب، الأخ الشقيق يحجب الأخوات الأب لأنه هو يصل بجهتين والأخوات الأب من جهة واحدة. نعم الأخت الشقيق عندها النصف إيه؟ أخوات الأب طيب الأخ الشقيق يحجب الأخوات الأب انتبهت أنا. طيب انتم المسائل بعد الصلاة إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.